قال: ما نصيحتك لمن يترك أولاد يدرسون عند الحزبيين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع إلى أن قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، فهذا والله من الغش أن يترك الأولاد يدرسون عند الحزبيين، هذا ليس من النصح. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فأنت مأمور بهذا الأمر، أنك تحرص وتبلغ قصارى جهدك وحماد جهدك في نجاة أهلك وأولادك من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. فربما تتأثر هذه البنت أو يتأثر هذا الولد بالدراسة عند الحزبيين ويأخذ هذا المنهج البغيض الخبيث، وهو منهج التكفير والتفجير وغير ذلك مما جروه على الأمة، وأنت تكون السبب في إغفال هذا الأمر وعدم المبالاة به. والله لن يبقى ولدي جاهلا ولا أدخله عند حزبي يدرسه الفكر الخبيث ويدرسه بغض أهل السنة ويدرسه الميوعة والمساواة بين الناس، مساواة بين الناس في المناهج إلى آخر ذلك، ويميع دين الله في قلبه، وأنت ربما تجتهد معه في البيت تحاول إصلاحه وتقويمه، ويخرب عليك ما بنيت هذا الحزب، ويهدم عليك من العلالي ما قد بذلت فيه ما بذلت حتى أوصلت إلى المنتهى. فاحذر على ولدك، احذر على ابنتك، واحذر على أهلك أن يدرسون عند أهل الأهواء، فأهل الأهواء لا خير فيهم لأبنائنا، وقد جنينا منهم القتاد كما ترى، وجنينا منهم الشر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والله ما أخرج للناس إلا النكد وإلا الفتن. فما الذي خرج من جهة الحزبيين؟ خرج للناس البلاء والعياذ بالله، شحنوا قلوب أبناء المسلمين على ولاة أمورهم، وبغضوا إليهم ولاة أمورهم، وكفروا تكفيرا سحيقا، وذموا أهل السنة ذما شديدا، اتهموهم بالعمالة، وأنت تعرف هذا وتدخل أبنائك عند هؤلاء المجرمين وترضى بهذا، وأنت تعرف نهجهم وما يدعون إليه. والله أنا عن نفسي لو يعطوني ما يعطوني من العطايا والأموال على أنني أدخل ولدي أو أسمح لبعض الطلاب يدرس عندهم، ما رضيت بهذا، لأن هذا من الغش وعدم أداء الأمانة. والله قد عرض الأمانة على الجبال والسماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فأنيطت بك الأمانة، فيجب أن تؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمانات الأولاد، فهي أمانة عظيمة في عنقك، فلا تتسبب في ضياع الولد وفي تلبس الولد بشيء من الأفكار الخبيثة. وقد تقدمت معنا آثار كثيرة جدا في التحذير من مجالسة أهل الأهواء، فإن الذي يحث الناس على مجالسة أهل الأهواء فهذا غشاش وليس بناصح للمسلمين. تقدم معنا جملة من الآيات، ذكرنا بعض الآيات، وهكذا أيضا ذكرنا جملة من الآثار المحذرة من مجالسة أولئك الأشرار. فينبغي للشخص أن ينتبه ويتق الله في ذريته، ويتق الله في أولاده وأهله، ولا يكون سبه لنا لا يدرك. والله أن الأمر خطير جدا، والأمر ليس بالسهل. ناس يا أخي علماء وصفوا بالعلم جالسوا أهل الأهواء فاستمالوهم والعياذ بالله، وعمران الحطان ليس بخاف أمره عليكم من رواة صحيح البخاري، وكان يروي الحديث ومن أهل الحديث، تزوج قريبة له مالت عن الحق وأزاغته وأبعدته عن الخير، وصار يثني على قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانه. انظر إلى هذا المخذول وإلى هذا الخبيث يثني على ابن ملجم وهو قاتل أمير المؤمنين، خير الناس في زمنه رضي الله تعالى عنه، أفضل الناس في زمنه قاتله ويثني عليه هذا الثناء. إيش السبب؟ السبب مجالسة امرأة انقلبته، وأنت تذهب بابنتك عند امرأة جالسها، أو تذهب بولدك عند رجل من أهل الأهواء جالسه، فلا شك أن المجالسة تؤثر، والمرء على دين خليله. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن المقرين بالمقارن يقتدي. هذا شيء معلوم، مجالسة أهل الأهواء خطيرة جدا، والله قد حذر الصحابة من هذا جدا، وقال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. انتبهوا، جالسوهم تعيدوا عنهم، والله منعهم من الخروج حماية للصحابة حتى لا يتأثر بعض الناس بهم، ربما بعضهم بادئ في الإسلام فيجلس إلى عبد الله بن أبي، يجلس لأولئك المنافقين وفيكم سماعون لهم. وكيف تذهب المرأة؟ لا شك أنها سماعة للمدرسة بنتك، والولد سماع لذلك المدرس سيسمع له، والطالب يتأثر بشيخه. هذا والله من الغش الذي لا يجوز أن يرتكب سلفي ويدفع بولده إلى الحزبيين، وأنا أعلم أن السلفيين بعد ما يكونون عن هذا ولله الحمد، ولكن إن وجد شيء من ذلك، وإن السلفي معنى الكلمة حريص على إنقاذ نفسه وأهله وأولاده، ولا يرضى أبدا ما لا يرضاه لنفسه أن يكون لغيره من أولاده. فالحذر الحذر من مجالسة أهل الأهواء، والذي يحب المنهج السلفي ما يرضى بهذا أبدا البتة. ولو أدركتم الشيخ رحمه الله كيف كان يحذر من هؤلاء، والله إننا استفدنا منه خيرا كثيرا في هذا الباب، صباح مساء ليل نهار يحذر من أهل الأهواء، لا يتركهم في درس من الدروس، لله دره رحمه الله تعالى، لله دره. وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، والله ما يترك أهل الأهواء، وقف لهم بالمرصاد، كان قصة في حلوقهم، ما دروا كيف يفعلون به، متآمروا عليه مؤامرة كبرى، واستعانوا بأهل الشر والعياذ بالله، وتواطؤوا مع مجرمين على تلك الجريمة الكبرى التي سجلها التاريخ، إخراج أهل السنة من دماج. فإن عبيدا الجابري كان يصرخ: فإني أخاطب أربع فئات، ذكر أهل البلاد، وهذا لا يتم إلا بإخراج الحجوري من دماج، فلا يعني تستقيم لكم دماج إلا بإخراج الحجوري، وتكون بعد ذلك تعود على ما كانت عليه في عهد الشيخ. هذا متواطئ مع أهل الشر، شعر بهذا أو لم يشعر، ومهد لهم تمهيدا، مهد لهم والعياذ بالله. وهكذا أيضا لما خرجنا قالوا بذنوبهم، فرحوا بهذا جدا، فرحوا بخروجنا ونسبوه إلى ذنوبنا، عندنا ذنوب، نحن ما نحن معصومون، لكنك مغفل ما تفهم، فإنك هدمت ما كان السبب في حماية البلاد اليمنية، وكان درعا للبلاد اليمنية، فتسببتم في هدمه، وبعد ذلك انجرف السيل، وما استطاع أحد أن يدفع ذلك السيل عن أهل اليمن، ما استطاع. الرافضة بعدها هرولوا إلى عدن في لحظات يسيرات وأشهر قليلات، والسبب التآمر الذي حصل ببعض الناس على دماج، والسكوت، السكوت يعتبر من التآمر، والله أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وما كان أحد يمنع من الكلام، ممكن تتكلم تحذر أن هذه جريمة ولا يجوز، سكت الجميع سواء كان في الداخل أو في الخارج، كلهم لازموا الصمت، ولا واحد أنكر هذا المنكر الواضح الجلي. حاصل أنها كما قال آل الشيخ مؤامرة كبرى على المساكين أولئك، ونسأل الله العافية. الحمد لله سلمنا الله. فأهل الأهواء حفظك الله انتبه منهم، وحذر نفسك وحذر أهلك من مجالسة هؤلاء الفجرة. الحمد لله الذي بغض إلينا أهل الأهواء. وما يسلم الشخص، إياك والسكوت هذا المريب عن أهل الأهواء، فإنهم سيطمعون فيك. فلا تطمع أهل الأهواء فيك، كن واضحا جنيا، كن رافعا رأسك بالمنهج السلفي. لا تطمع فيك أحدا من أهل الأهواء، حيث أنه يحاول فيك إذا رأوا سكوتك ورأوا مداهنتك ربما ورأوا غير ذلك من الأمور التي تطمعهم فيك، فيتسللون لوادا في الوصول إليك. حذر منهم ويأسهم منهم، يأسهم منك، دخل اليأس في قلوبهم أنك بعيد إن شاء الله، واستعن بالله سبحانه وتعالى في البعد عنهم. إلهنا سبحانه وتعالى.